أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا Thank you. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.

يسيرا Oh, man.